الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جاء بكم مسلمين جاء بكم مؤمنين جاء بكم مسلمين جاء بكم مؤمنين جاء بكم خاشعين جاء بكم خاشعين جاء بكم مسلمين جاء بكم مؤمنين الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي اجتبانا واصطفانا تبكون لنعلم السر كتاب الله جل وعلا والوعظ والبيان جاءوا باكين بعدما كانوا قصاه مذنبين طلقت 13 سنة وعذبت في كل شيء حتى أصبحت تكره أمها حتى أصبحت تعادي والدتها وتريد أن تلقي بها وأن تضربها تغير كل شيء في حياتها فتبين بفضل الله تعالى بكتاب الله عز وجل قبل البارحة أن السبب هو الكسب والمال أن الابن بر وعمل وكسب ومحبة فغيروا كل شيء بمثله فجاء الجن باكيا ومستسلما مسلما لله تعالى والآن مع البداية هو يبكي بإذن الله عز وجل هو مع البداية بدأ يبكي ويئن ويتحرك ويدمع بكاء خشوع مع أول الدقائق يبكي خشوعا والسر الآخر أن هذه الفتاة هي لا تجيد العربية بالمرة لا تفهمها ولا تتكلم بها والعجب أنه قبل البارحة مع أول الدقائق تحدى حينما تحديناه تحدى ولكن بينا له إن أردت أن تسبنا أو تشتمنا فعليك أن تسب أو تشتم بالعربية حتى نفهم ونفقها لكن ما سب لكنه تكلم بالعربية وتكلم بالعامية التي لا تجد وهي لا تجد عامية ولا عربية فصحى فتكلم بالعامية وهذا يدل على أن الجن يتكلم بلغات ويدل أيضا على أن هذه الأمة سحرها عظيم وقديم يرجع موطنه وأصله كما اعترف إلى هنا إلى المغرب هنا أخذت اللطمة والصفعة والسحر هنا سحرت قبل سنوات حين تزوجت من قريب نعم جاءت من النرويج وزوجها والدها زواجا شرعيا صحيحا من قريب فتحرك الغل والحقد والحسد فجاءوا بالسحر تفرق وتطلق وما استمر الزواج إلا شهور وكان الطلاق وبعده تعطل أمر الزواج وبدأت الأمور تتعقد والمعاناة استمرت حتى وصلت وبلغت إلى الأم والابنة أصبحت الابنة تكره والدتها وتبين قبل البارحة أيضا أن الأم كذلك تعاني مما جعلني أنادي على الأم أن تدخل كذلك مع الابن لنعلم فتبين أن في الابنة والأم شيء مشترك ولكل واحد منها سر لكن السر المشترك أن تبقى العداوة والبغضاء والنفور والشحناء نعم كما بينا البارحة بفضل الله جل وعلا أيضا أخت أتت هنا كانت تعاني من قسوة وجفاء وعقوق لا تستطيع أن تنظر إلى والدتها أو تتكلم معها وكانت في داخلها حية فلما أسلمت بفضل الله جل وعلا جاءت البارحة مع والدتها وقد أصبحت أقبلها وأحضنها وأتكلم معها وأسأل عنها وبينهم حب ومودة لأن الجنية أو الحية التي كانت تسعى في هذا تابت إلى الله عز وجل، بل وأخفت بفضل الله تعالى ورما وبفضل الله جل وعلا. نعم حبت جاءت هذا المحيط التي كانت تحبسها عنها مدة طويلة. حينما يسمع الجن ترى العجب، والآن الجن الذي بداخله يسمع هذا فيزداد بكاء، نعم يبكي ويهتز ويرتعب، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويسمع ويرى وخبير وبصير جل وعلا، يعلم أنه ظلمها سنين حينما استمع إلى السحرة وإلى الساحرات وأطاع السحرة والساحرات فدخلها فآذاها في زواج وآذاها في جمال وآذاها في عمل وآذاها في مال وفي بر الأم. نعم لقد آذيتها في كل شيء، والله تعالى جاء بك تائبا مسلما، جاء بك تائبا مسلما، نعم جاء بك الله جل وعلا باكيا خاشعا. فقل الحمد لله، نعمة لين القلب ودمع العين لا يعرف قدرها إلا الله جل وعلا، ثم لا يعرف قدرها إلا من ذاقها، ولا يعرف قدرها إلا من أرادها وحرمها. نعم نسأل الله تعالى يرزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فواسئ فضله، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. ونحن في يوم فضيل، في يوم الجمعة، هذا اليوم الكريم، هذا اليوم الجميل، هذا اليوم الذي قدره عند الله تعالى لا يعلم قدره حقيقة إلا الله جل وعلا، فجعله للأمة الإسلامية وللمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات نخرا وأجرا وفضلا، فالحمد لله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا في هذا اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا في هذا اليوم، أن يجعلنا مرحومين، وأن يغفرنا في هذا اليوم، وأن يعفو عنا في هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يجبر كسرنا، وأن يقل عثراتنا، وأن ينحي زلاتنا، وأن يرفع درجاتنا. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. جن ترتعدون وتضطربون، فمن حرك القلوب ومن حرك الفرائس ومن حرك الأركان والجوارح إنكم تبكون، مع أنها لا تفهم العربية أبدا، مع أنها لا تفقه العربية أبدا، مع أنها لا تفهم العربية، فتزداد بكاء تزدادون بكاء. سبحان الله. نعم إنه القرآن، إنه الله، إنه الله الذي يقول ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم من خشية الله، من خشية الله. والله لو قرأنا هذا القرآن على الأعاجم، لو قرأناه على الجماد، على الطير والحيوان، لرأينا فيه سكينة وطمأنينة وخشوع وخضوع لله عز وجل، رأينا على الجوارح والأبدان شفاء، نعم دواء بإذن الله، شفاء ودواء بإذن الله. لو قرأ حتى على المرضى الذين هم لا يفقهون العربية، وربما حتى الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، لرأيت عجب العجاب، لرأيت العجب العجاب. وبه جاءوا إلى الله تعالى تائبون، مسلمون، منيبون، طائعون، خاشعون. نعم بعدما يأس الطب وعجز ورفع عينه ينتظر الموت، فيروا أن البدن بدأ يحيا بكتاب الله جل وعلا الذي يحيي كل شيء. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. كيف لنا ونقف بين يدي الله ونسأل عن كتاب رب العالمين، عن كتاب الله بين أيدينا، به كان سيهدى فلان ويشفى فلان ويحيى فلان وينقذ فلان. لكننا ضيعنا الأمانة، إما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كان ظلوما جهولا. هذا القرآن بين يدينا حجة، سلاح، زاد، نور، طاقة، قوة. إنه كتاب الله جل وعلا. والجن يقول نعم نعم نعم، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. ألم نعلم أن الفاتحة هي بركة، شفاء، واقية، كافية، رقية، سبع المثاني، والقرآن العظيم؟ أما علمنا أن آية الكرسي تحفظ من الشيطان الرجيم، فلما لا نقرأها على المرضى، نقرأها على ذوينا وأحبابنا وأبنائنا، على المسلمين وحتى على غير المسلمين، ليعلموا أن الله عز وجل أراد بهم خيرا بالقرآن. نعم، يبكي حتى على غير المسلمين. نعم، نقرأها حتى على غير المسلمين، رحمة منا، نخاف عليهم، نخشى عليهم هلاكا وعذابا وضياعا. نعم، نخشى عليهم هلاكا وضياعا، فنأتي بهم بإذن الله تعالى مسلمين، نأتي بهم بإذن الله عز وجل مسلمين. نعم، كما يهدى الجني الكافر اليهودي أو النصراني أو المشرك أو الماسوني بكتاب الله، والله يهدى كذلك الإنس، والله كذلك يهدى الإنس، خاصة النصارى يهدى الإنس، والله يهدى الإنس بكتاب الله حينما يترجم لهم على أرض الواقع، يشفيهم بإذن الله من العلل ومن الأسقام ومن الأوجاع ومن الأمراض ومن الهموم والأحزان وضيق الصدور وشتات الأمور والحيرة، حينما يأخذهم إلى السعادة يعلموا أن الله تعالى حق وكتابه حق. أتسمع؟ جاء الله بك باكيا، كم ضيعت عنها من خطبة ومن زواج، كم ضيعت عنها من حب وبر للأم، حينما سكنتها فعذبت، سكنتها فأوهنت، فظلمت فانتقمت، وما ظلمت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد لا إله إلا تعلم العربية، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أعاهد الله ألا أظلمها، ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أمرضها، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ سنوات كثيرة، صح؟ نعم، يعني منذ الزواج، صح، من زوجة، صح، بالسحر، نعم نعم، يقول نعم، يعني منذ 13 سنة، صح، 13 سنة منذ زوجات، وانت لك تدير العدو مع الأم، صح، نعم. قل أعاهد الله، قل أعاهد الله، أعاهد ألا أجعل لها العداوة مع أمها. طيب، جيد، الحمد لله. أنت وحدك في جثة، صح؟ أنت بوحدك، صح؟ ها؟ معك واحد أخر؟ ها؟ شكون اللي معك؟ ها؟ معك جني آخر حتى وأسلم؟ ها؟ معك مسلم؟ قال لي لست وحدي، معي آخر. معك جني آخر مسلم كذلك؟ حتى هو مسلم؟ أم لازال كافرا؟ هاي كأنه يريد أن يخرج شيئا من فمها، كأنه شيء سحر مأكول، مأكول، تكلم. طيب جزاك الله خير، أنت أسلمت جيد وآمنت بالله سبحانه وتعالى، وتقول أن معها أخ صح؟ مش بحك صح؟ معك آخر في البدن؟ أنت قلت الآن أنك لست وحدك، مش بوحدك، بوحدك معك واحد أخر، معك آخر. يعني لما آتي إلى أسألك هل معك وش بوحدك تقول لي لا، معك آخر، كأنك تخاف منهم، تخاف منهم. أنت أعطيت عهدا أن تتعاون على البر والتقوى، صح ولا لا؟ أعطيت عهد أمام الله أنك تتعاون على البر والتقوى، فلا بد أن تفي بالوعد. إذن قل، قلت أنك لست وحدك في الجسد، مش بوحدك، معك واحد أخر، معك واحد أخرى، أمعك آخر؟ معك آخر؟ طيب أتخشاه؟ فالله أحق أن تخشاه، تخافه، فالله أحق أن تخافه سبحانه وتعالى. شنو؟ أنت أسلمت، أعطيت العهد أن لا تؤذي، ولهذا لابد أن تؤكد على الجسد هل فيه واحد أو أكثر. قد نسلم أن سمعنا أنه أسلم وأذعن وبكى وخشى ونقول خلاص شفيت، ولكن تبقى الأعراض، فيبقى الأمر مبهم، لأن يبقى من لم يسلم بعد هو من يتحرك في الضلال والطغيان، وإن كانت الحدة سوف تقل وتخف. يبكي الآن، يفهم كلامي جيدا، لا نريد هذه السيدة هذه الفتاة هذه الأمة أن تبقى تتعذب، الحمد لله هي أمانة عندي وعندك صح ولا لا؟ قل لي نعم. جيد، كل شيء صح، كل شيء صح، جزاك الله خير، كل شيء صح بعد. فإذا أنا وأنت نتعاون على الحق، صافي نتعاون. واش أنت بوحدك في الجسد؟ شكرا، عاوني عاوني. نعم بإذن الله، نعم إن شاء الله. طيب أنت بوحدك في الجسد؟ أنت بوحدك؟ كيقول لي ماشي بوحدي، جيد. معك واحد أخر؟ ماشي بوحدك بمعنى معك واحد أخر، قل نعم. صح ولا لا؟ نعم، معك واحد أخر، معك واحد أخر. جيد، كافر ولا مسلم؟ كافر ولا مسلم؟ تكلم ما تخافش، كافر أم مسلم؟ كافر. جيد، طيب جيد، خرجت هذه قوة، يعني أنت أسلمت ولا زال في بدني كافر. جيد جيد، إذن أنت أسلمت ولا زال معك في البدن كافر. أنت كنت خادم سحر طلق صح؟ ها؟ لا، لا. إيه هو؟ أنت مش دي الطلق، أنت دي العدو مع الأم. إذن أنت تعترف الآن أنك ديال كل شيء، أنت ديال تعطيل كل شيء، أنت دخلت لتعطيل كل شيء، الجمال، الصحة، المال، العلاقة مع الأم، الزواج، كل شيء. جيد، أنت تعترف بهذا. والذي معك شنو مهمته؟ شنو وظيفته؟ حتى هو تعطي كل شيء. طيب إذا حتى يضمنوا أن الفعل يتطبق والتعطيل يكون، دخلوا جوج، كل واحد فيهم وظيفة دياله تعطي كل شيء، كل واحد وظيفته تعطي كل شيء. الأول الذي هو الآن هو أنت أسلمت لله، تعترف أن مهمتك وظيفتك تعطيل كل شيء، والآخر الذي نزل كافرا كذلك دخل وظيفته تعطيل كل شيء. أحيانا يدخلون الجن، مهمة كل واحد له مهمة وظيفة، ويدخلون كذلك أكثر من جن لهم نفس الوظيفة، حتى إذا سلم واحد أو أسلم أو خرج يضمن أن نزل هناك من يسعى ويعمل في نفس الوظيفة في نفس المهام، صح ولا لا؟ إذا أنا الآن أخاطب من نزال كافرا، وحينما تغير الخطاب هو يسمع فيصبح المقصود به أقوى. أنا الآن أخاطب من نزال كافرا بإذن الله جل وعلا، رأيت كيف أسلم معك؟ رأيت كيف أسلمنا معك أنت وهو دفعة واحدة، يعني تخرجتوا وقت واحد وتوظفتوا وقت واحد، فهمت لله؟ ها؟ فهمتي؟ صعد فهمتي؟ فهمتي ولله؟ جيد. هو سلم ولا ما سلمش؟ سلم ولا ما سلمش؟ جوب، سلم ولا ما سلمش؟ هو سلم. انت لا، سلم ولا ما سلمش؟ اسلم لله وبكى واذعن قبل البارحه واليوم حينما بدات ودل عليك وانت غير مسلم، صح ولا لا؟ فاسلم لله. حرام عليكم تعذبوا هذه الفتاة، حرام، اقسم بالله. حلال، قل لي حلال. قلت له حرام تعذبوا، قال لي حلال. حرام تعذبوا هذه الفتاة، حرام تعذبوها. ولم يتكلموا بالعربية يوما، سبحان الله، أول مرة يتكلمون بالعربية قبل البارحة واليوم. إعجاز القرآن، كيف ينطق الجن بالعربية؟ كيتي إسرائيلي، كيتي أسترالي، أمريكي، إيطالي، ولكن يتكلمون بالعربية بفضل الله عز وجل. هذا فضل الله. أي جني يتكلم العربية كيفما كانت جنسيته يتكلم العربية. لم يتكلم بطلاقة، يتكلم بها بين بين، إن القرآن سبحان الله. طيب، إذا تريد أن تعطي كل شيء، حرام تقول حلال أن تعطي، صح؟ أنا الآن سأدلك على آيات جميلة مع يوم الجمعة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في الوقت، لأن حالته اليوم يوم جمعة، ولكن حتى تحتاج منك إلى وقت طويل، لكن أسأل الله البركة والتوفيق. أتلو عليك إن شاء الله عز وجل آيات تناسب حالك بالإسلام، صح؟ يلا اسمع مزيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. سبحان الله، يفقه معناها جيدا، فهمت معناها فهما ترتعد وتبكي، والله يعيدها. اسمع ماذا قال الله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. يا ابن والله أرى الدمع ينزل، أرى قطرات الدمع تنزل والله العظيم من هنا قطرات الدمع. ما أعظم القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. أريد الكافر أن يتقي بها، ليس المسلم. أريد الكافر أن يتحرك قلبه، لا أن يدمع المسلم. أريد الكافر أن يتحرك قلبه لنكون كلنا مسلمون مؤمنون أقوياء بالله، نتعاون على البر والخير والنور والهدى والطاعة. تعاونت 13 سنة على الإثم والخطيئة والسوء والعطب والتمريض والمحق والأذية والعقوق. هيا إلى الله. السحر ينفعك الآن، الشيطان ينفعك الآن أبدا ولن ينفعك أبدا، لكن الله ينفعك دائما. فلا تعبد من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك. هيا إلى الله، أشهد. هيا يا كافر، حتى تنعت وتسمى بالمؤمن البار التقي النقي الخفي. أشهد. هي ليست عدو لك، هي ليست عدو لك، ما ظلمتك وما آذتك. أين عقلك؟ أين فهمك؟ هل ظلمتك؟ هل آذتك؟ أم أنك تضيع ساحرا كافرا فاجرا وساحرا؟ السحر إن الله سيبطله، لن ينفع أبدا. هيا أشهد أن لا إله إلا الله. ولا تؤذي الأم كذلك، لا تؤذي الأم كذلك. أشهد، أشهد. قلها، الله يسر نطقها والإيمان بها والإذعان بها والاستسلام لها والعمل بها. أشهد. اللهم يسر له الإسلام والإيمان والإحسان. لقد من الله، لقد من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أسمعت؟ كنا من قبل في ضلال مبين، فجاء الله بمحمد النبي الأمين فأخرجنا به من الظلمات إلى النور. سمعت لله؟ أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وعايد الله. لا زال المسلم هو من يعلن الشهادة، والكافر يقول لا، لنعلم حقيقة أن الإسلام من واحد، لن نريده منك أنت ومن هو. هاي أشهد. أرفع اليدين بجوج، توحد بجوج، بجوج يدين، التوحد باليدين الاثنين، هيا حتى يتبين حال المسلم والكافر. هيا أشهد، أشهد. هنا قلنا باليدين ما أراد قضى الله، يكشف حاله أنه ليس المسلم، يعني المسلم، المسلم هو من ينطق بالتوحيد، لكن ليس الآخر، يعني كل بجوج هنا التدافع بين الأول والثاني. طيب الآن لابد أن نسمع آياته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول